لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم والله غفور رحيم يا

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس إنا خلقناكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولما يدخل

والسماء فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

يسأله من في السماء كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان